بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصوم هذه يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى أواخر آيات الصوم، هي وقعت بين آيات الشدة وذكر الصبر وما يقتضي الصبر. بين آيات الشدة وذكر الصبر وما يقتضي الصبر. الصبر جيد. قبلها وبعدها وقعت هكذا. نعم. يعني قبلها قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، بالقطع. والصوم نصف الصبر كما في الحديث، والصبر نصف الإيمان. جيد. تقدمها أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، شدة هذه تحتاج إلى صبر. صحيح. وقبلها يعني قول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، ومن هذه شدة. نعم. ويحتاج إلى الصبر. بعدها آيات القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. طبعا الصوم من المشاق وهذا القتال من المشاق، وكلها يقتضي الصبر. نعم. الصبر القتال يقتضي الصبر، صبروا وصابروا ورابطوا، والصوم نصف الصبر. بعدها بعد ذكر آيات الحج، لأن الحج يقع بعد الصيام شهر. نعم. يعني بعد شهر رمضان تبدأ أشهر الحج، فذكر بعدها وأتم الحج والعمرة لله، الحج أشهر معلومات، ويستمر في ذلك. وبعدين ذكر المريض في الحج كما ذكر المريض في الصوم، ذكر فديته، ومن الفدية الصيام. في الحج قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن موقع آيات الصيام تقع بين آيات الصبر وما يقتضي الصبر وعموم المشقة. قال آيات. نعم جيد، بارك الله فيك. صحيح. في هذه الآية سيد الدكتور، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نلحظ أن الفعل كتب جاء بصيغة البناء للمجهول، وجاء مع عليكم، فلما جاء مع عليكم تحديدا، مع أنه في الاستعمال القرآني كتب لهم به عمل صالح مثلا، لما جاء مع عليكم؟ هو حقيقة أول ما نلاحظ وربنا قال يا أيها الذين آمنوا ناداهم بنفسه في الصيام، ولم يقل قل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يعني هو لم يخاطب الرسول فقال لهم قل، وذلك يعني هو سبحانه ناداهم مباشرة لا بالواسطة. قال يا أيها الذين، لماذا؟ لأهمية ما ناداهم إليه. نعم. لأن الصيام عبادة عظيمة قديمة ربنا كتبها على من سبقنا، فنادانا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولم يأمر الرسول بالقول بيقى هذا القول. إذن هو نادانا مباشرة ولم ينادي بالواسطة. لا. أما استعمال كتب كتب هو استعمال كتب أو كتب مع عليكم فيه شدة ومشقة وإلزام، وما يستكره من الأمور عموما. صحيح. مع علي... عموما يقول كتب عليكم يعني أمر فيه شدة ومشقة، فيه مشقة وفيه إلزام، يعني وأمر يعني ثقيلة مستكرة عادة. ومن معاني كتب ألزم وأوجب وفرض، يعني مثلا كتب عليكم القصاص في القتلى فيه شدة. فيه شدة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت شدة. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا كله. بينما كتب لكم لا، أما ما فيه خير أو يعني ليس بمنزلة تلك من الشدة، يعني ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، هذا خير. كتب لهم به عمل صالح. نعم. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن حقوق هذا، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، كل خير هذا. وابتغوا ما كتب الله لكم. إذن كتب عليكم فيه شدة ومشقة وإلزام، هو الصيام يعني مشقة. صحيح. يترك الطعام والشراب والمفطرات من الفجر إلى الليل فيه مشقة. صح. ولذلك استعمل عليكم ولم يقل لكم. صح. طب وربنا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. خلاص. كتب على نفسه. ألزم نفسه بذلك. الله أكبر. خلاص يكتب. هل هو كتبها له؟ لا. فإن ألزم نفسه. يعني كتب عليها حتى فيها إلزام. طبعاً. ألزم به. من معانيها. من معانيها ألزم. وأحيانا تأتي كتب بدون لهم أو عليهم. هذا شيء آخر يعني عادي. يفهم الفعل في دلالته العادية. هذه لما كتب عليكم هنا فيها شدة ومشقة وإلزام. صح. وإلزام. طب لما مبني المجهول الفعل كتب وليس كتب الله مثلا؟ لأن فيها مشقة، فربنا سبحانه وتعالى في أمور الميسرة والخير ظهر نفسه فيها، في الأمور التي فيها احنا قلنا حتى المستكرهة في مقام الذم أحيانا يبني المجهول، مثل زينة وزينة حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم زين للناس حب الشهوات. صحيح. المجهول. آه. حتى ذكرنا في حينها يعني آتيناهم الكتاب وأوتوا الكتاب، يعني في مقام الذم يقول أوتوا الكتاب مطلقا، في مقام المدح يقول آتيناهم الكتاب. كتب لما كان هو الآن فيه مشقة على عباده قال كتب، لم يقل كتبنا. يعني في حين يعني هو في الأمور التي فيها خير ظاهر وفيها يسر يظهر نفسه، يعني قال وابتغوا ما كتب الله لكم فيها خير، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب الله لكم أرض كتبها لكم خير، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، كتب على نفسه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نعم. إذن في البناء يعني بناء للمجهول لما شو فيها يعني مشقة وفيها شدة قال كتبة. الله كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. هذا إلزام لهم هذا. إلزام. نعم على بني إسرائيل كتب الأمور التي شددها عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم. الله أكبر. إذن حرف الجر يعني يغير الدلالة تماما على أقل الدلالة المفهومة من السياق القرآن. أحيانا يصير نقيضها. نعم. أحيانا يصير نقيضها. نقيضها. طبعا مثل رغب فيه رغب عنه. رغب فيه بمعنى أحبه. رغب عنه. كره. وضعه عليه وضعه عنه. ووضعنا عنك وزرك. معنى أنزله. وضع عليه. حمله وضع. الله أكبر. ما شاء الله جيد بارك الله فيك. طب قال ربنا كتب عليكم الصيام وليس الصوم، لماذا الصيام؟ هذا من خصائص التعبير القرآني، لم يستعمل الصوم في العبادة، استعملها في الصمت فقط. إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا. والصوم يعني الصمت ولا من معاني؟ لا هو الإمساك. هو فعل صام يصوم صوما وصياما. صوما وصياما طبعا. إذا الاثنان مصدر. طبعا اثنان مصدر. فربنا استعمل الصوم للصمت وهما متقاربان في اللفظ والوزن، صوم وصمت متقاربان في الوزن. صحيح. صوم وصيام. نعم. واستعمل الصيام للعبادة، والصيام يعني أولا المدة أطول كثيرة. صيام أكثر والمتعلقات أكثر. سبحان الله. والمتعلقات أكثر. صحيح بالعبادة. هذه يعني متعلقاتها بالطعام والشراب والمفطرات. نعم. إذن هو أطول وهو المتعلق الصيام. إذا في كل العبادة في القرآن يستخدم الصيام. كل. فصيام ثلاثة أيام فصيام وكذا. لم يستعجل الصوم في العبادة. هل هذا دلالة خاصة سيد الدكتور فاضل؟ لا هو هذا يعني من خواص الاستعمال القرآني، لأن القرآن يعني له خواص الاستعمال، أحيانا يفرد بعض الكلمات بدلالة معينة كما ذكرنا في الريح والرياح، في الغيث والمطر، في أمور في وصفة وأوصى، هنالك يعني خواص في الاستعمال القرآني من جملتها الصوم والصيام. لكن العرب تفهم الكلمتين وتعي الدلالة تماما. هل تفرق العرب بين الصوم والصيام؟ في الحديث استعمل الصوم والصيام للعبادة، في الحديث الشريف طبعا الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم نصف الصبر موجود. صحيح، لكن هذا من خواص الاستعمال القرآني. سبحان الله، القرآن له خواص في الاستعمال، استعمل أشياء خاصة. ختمت الآية الكريمة بقوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، نود أن نقف هنا وقفة مع اللمسات البيانية فيها. وأولا هو قال كما كتب على الذين من قبلكم، أيوة قبل هذا نعم، قال هو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا حقيقة قبل أن ندخل في السؤال اللي تفضلت به، هذا يدل على علو هذه العبادة وعظمتها، لأن ربنا سبحانه وتعالى معنى أن هذه مهمة كتبها منذ القديم على الأمم التي سبقتنا، كتبها معنى أن هذه عبادة عظيمة. كان موجود بنفس الكيفية أيضا؟ الكيفية احنا لا نعلمها بالضبط كيف كانت، لكن كان الصيام موجود. ثم بما يدل على الترغيب في العبادة، هذه العبادة التي ربنا سبحانه وتعالى لأهميتها بدأ بها في الأمم السابقة، ثم الأمور إذا عمت هانت. صحيح صحيح، يعني هذه المشقة ليست بدعا لكم، وإنما هي أيضا في السابق موجودة، فإذا هذا الأمر يدل على أهميتها، ويدل على أيضا تهوينها، أن هذه ليست هي عليكم وحدكم حتى تقول لماذا ربنا سبحانه وتعالى، لا هي قديمة المسألة، وكما قال إذا عمت هانت. صحيح، إذا هي كما كتبت عليكم كتبت على الذين من قبلكم. جيد، يبقى السؤال لعلكم تتقون. نعم، وطبعا كلمة تتقون أطلقها، لم يقل لا تتقون كذا في آيات تتقوني مثلا أو تتقون النار تتقون كذا في القرآن، وتتقون النار فاتقوني، لكن هنا أطلقها، فهذه يعني فاتقوا ربكم أي أي كثير، لكن هنا قال لعلكم تتقون، هذه تسمى على الإطلاق إطلاقها. الإطلاق يعني يحتمل كثير أشياء مرادة، يعني تحتمل تتقون المحرمات وتحذر يعني تحذرون المعاصي، لأن الصوم يعني يكسر الشهوة ويهذبها. الرسول يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه ومن لم يستطع فعليه، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني فإنه له وجاء، فيتزوج فإنه فعده له وجاء، يعني فإذا الصوم من هذه الناحية وقاء للشاب، يكسر الشهوة ويحدها. تتقون المفطرات والإخلال بأدائه، تتقون يعني تحفظون الصيام وتتقون المفطرات وتتقون الإخلال بأداء يعني أشياء أخرى التي تؤدي إلى ذهاب الصوم ذهاب. نعم، لعلكم تتقون يعني تصلوا إلى منزلة التقوى، تكونوا من المتقين. تحتمل أيضا، تحتمل تتقون، فإذا هي احتمالات عديدة فيها مطلقة وهي مرادة، وإذا كانت تتقون المعاصي فهو يحتمل، لأن الصوم يعني يكسر الشهوة كما في الحديث، يعني إذا كانت تتقون المفطرات التي ربنا سبحانه وتعالى ذكره أيضا تحتمل، وإذا كانت تصلون إلى منزلة التقوى أيضا تحتمل. هي الحقيقة في هذا السياق تكرر ذكر التقوى والمتقين في سياق هذه الآية، آيات الصيام، آيات الصيام وما قبلها، نعم. عموم السياق تكرر في ذكر التقوى، يعني قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إلى أن يقول حقا على المتقين، في هذا الصوم هذه لعلكم تتقون، في الآية الصوم التي تلي بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث، قال كذلك يبين الله للناس آياته للناس لعلهم يتقون، وقال بعدها واعلموا أن الله مع المتقين. لاحظ أن التقوى تكررت في السياق. ثم هذه مناسبة في أول السورة، ماذا ربنا قال؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. طب سيدي إذا أذنت لنا، الملاحظ أن التقوى أيضا جاءت في هذه السياقيات على الإطلاق، أيضا لم تقيد. هذا عموم السورة، عموم هذا. هو أصل يعني هذه السورة لو لاحظنا، يعني سورة البقرة تردد فيها لفظ التقوى مشتقاتها 36 مرة. الله أكبر، التقوى مشتقاتها. طب هذا يحدوني لأن أسأل معنى التقوى، أو فعلها وقى. وقى معناها دكتور التقوى، وقى يتقي متقي، حذر وحفظ نفسه، وقى نفسه وحفظها وحذر، كل الحذر يتقي يحمي نفسه يحفظ نفسه. أولئك هم المتقون حقا، يعني حفظوا نفسهم من الأشياء التي ينبغي أن يبتعدوا عنها. أصلا هم قسم يقول، يعني لما يذكر التقوى، ما التقوى؟ يقول أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. أن لا يراك الله حيث نهاك، أن يراك الله حيث أمرك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. فهذا هو معزوف التقوى، يعني الابتعاد عن المحرمات والإهماك في الطاعات. هذه التقوى. التقوى ما هو وقت أن نأتمر بما أمر الله به وننتهي عمانها. هذه التقوى. هذه التقوى. لكن في سورة البقرة جاءت كلها في سياقاتها على الإطلاق العموم هكذا، ومنها آية الصيام هذه. وبالتالي هذا يرجح تتقون أي شيء لعلكم تتقون عموما. نعم. طب في قوله تبارك وتعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآيات الكريمات. أقف عند كلمة معدودات، لماذا معدودات وليست معدودة؟ هذا يعني إذا كان فيها أمران، إذا كان من حيث اللغة لا. قد يكون معدودة تقليلا لها، لأن معدودة معناه كثير أكثر، معدودات معناه قليلة في اللغة. نعم. لأن الجمع هذا في غير العاقل، الجمع هذا على معدودات يدل على القلة. معدودات تدل على القلة؟ ومعدودة على الكثرة. هذا قياس؟ طبعا هذا قياس. قياس. قياس في اللغة هذا. معدودات على وزن مفعولات ولا؟ طبعا مفعولات، بس هو جمع. قلة. جمع قلة. عموما. ومعدودة تدل على الكثرة. في غير العاقل المفرد يدل على الكثرة، والجمع يدل على القلة. معذرة، في غير العاقل؟ في غير العاقل. الجمع في غير العاقل؟ يدل على القلة. أيوة. والمفرد يدل على الكثرة، يمكن ذكرنا أكثر من مرة. هم حتى يمثلون بقولهم الجذوع انكسرت والأجذاع انكسرنا. الجذوع انكسرت كثيرة. الجذوع انكسرت. انكسرت. والأجذاع انكسرنا. طيب ماذا أفهم منها دكتور فاضل؟ الجذوع كثرة انكسرت، جاء مفرد. والأجذاع قلة أفعال. صحيح. كثرنا. إن عدة الآية الكريمة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله، منها 4 شهور فلا تظلموا فيهن. صح، ما شاء الله. طيب، ولهذا كان اعتراض الخنساء على شاعر رسول الله لما قال لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى. قال الجفنات ايضا جمع قلة. طب سيدي الدكتور فاضل، جمع قلة من كم لكم تقريبا؟ الى 10. لا يزيد عن 10. الى 10. الى 10. طب مو ايام معدودات؟ ولذلك قالوا تقليلا لهن تهوينا للصائم. 30 يوم. ولذلك قالوا تهوينا لهن، يعني قليلة مو كثيرة. لا، وطبعا قسم يقول لا، هي كان فعلا كانت هي في اول الفرض، هذه العباده كانت 3 أيام في كل شهر، بعدين صار بعد نصف شهر رمضان. في أول العبادة قال إنما كتب على الذين من قبلنا. لا لا حتى في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم حتى في بداية الصيام ولم يبدأ بالشهر كاملا، أيام من كل شهر ثلاثة أيام وبعدين جاء شهر رمضان. قالوا هكذا. أنا أفهم أنها متعلقة بالذين من قبلنا. لا كان لا. الصيام قبلا أياما معدودات، كان قبل المؤمنين قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كان أيام قليلة. وقالوا أيضا في أمة محمد أول ما فرض هو هكذا ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر ثم نسخ، فصارت معدودات. بس معدودات على باعتبار مكان وليس باعتبار ما أصبح. بعدين نقول لك هذا لما قال شهر رمضان خلص جاءت بعدها، بعد هذه الله بعدها ليس صحيح. معدودات ومعدودات، معدودة تدل على الكثرة، الكثرة من فوق العشرة وحتى الكثير، معدودات حتى العشرة فقط، حتى العشرة، حتى العشرة، حتى إحنا يعني لو واحد رجع كيف العرب تؤرخ بالليالي. نعم بالليالي كيف تؤرخ، يعني لما ترجع أنت الآن إلى كتب التاريخ يقولون لثلاثة خلونا، لأربع خلونا، صحيح نقرأ هذا في كتب التاريخ، لعشرة خلونا، من يبدأ لأحدى عشرة ليلة خلت صح مفرد، من إلى عشرة قل خلونا الجمع خلونا جميلة. إيه؟ من صحيح. قالوا من بدأ أحدى عشرة قال خلت كثرة هكذا صح. يعني التاريخ هكذا ماشي. حتى تلاحظ لماذا أنت بالعدد الآن، أنت ابدأ لاحظ أنت الآن ثلاثة رجال صح؟ صحيح. أربعة رجال، عشرة رجال، أحد عشر رجلا، مئة مفرد، مئة رجل، ألف رجل، مليون رجل، تمام صح. فيعني صح أحسنت ما شاء الله يعني أحسنت، ظهرت كثيرة أياما. هي اليوم اللي هو الصباح أم المساء أم الاثنين معا اليوم؟ هو المشهور الأيام بمقابل الليالي. الصباح. الصباح. يعني سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. الأيام هي ليست الليالي. بارك الله فيك. فصل قصير ونوصل للاستماع إلى حضرتك مرة أخرى. مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. مرحبا بك. بارك الله فيك. قال ربنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لا لماذا على سفر ولم يقل مسافرا كما قال مريضا قبلها؟ هو يقال لأنه أباح للمتهيئ للسفر أن يفطر، إذا كان اشتغل بالسفر قبل الفجر يعني لم يسافر. هو على سفر يعني لم يسافر يعني متهيئ على سفر. قال لحظك إني على سفر يعني أي يعني وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانون تتهيئون يعني. يعني على سفر لا تعني دلالة أنه سافر بالفعل أو في طريقه للسفر. هو كثير يعني من الفقهاء قالوا هكذا، قالوا هو أبيح. أنا طبعا لست فقيها لكن ما شاء الله لكن هم قالوا هكذا، قالوا يعني كثير أنه أباح للمتهيئ للسفر وإن لم يكن مسافرا، لأن لو قال مسافرا معنى المتهيئ للسفر لا يحق له الإفطار. فيقول لك لما قال أو على سفر معنى أباح للمتهيئ للسفر إذا اشتغل به قبل الفجر يحق له أن يفطر، وقالوا هكذا. سبحان الله. قال هذا قربنا أو على سفر. على سفر وليس مسافرا هكذا قال. زي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نود أن نقف عندها مستنبطين اللمسات البيانية الموجودة فيها دكتور فاضل، المقصود بها ماذا؟ هو يعني كلمة يطيقونه فيها كلام قسم، قال المقصود هذا في بدء يعني فرض بدء الإسلام عند بداية بداية الفريضة. نعم كان أظن والله في الحديث يمكن كأني رأيت في الحديث أنه ما كانوا متعودين على الصوم، فمن شاء أن يصوم أو شاء أن يفدي لهو حر. يعني الذي يطيق الصوم بهذا المعنى قال لما نزلت هذه الآية قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا لا لا، في زمن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزلت هذه الآية، نعم، هذه الآية كأنهم فهموا أنهم مخيرون بين الإفطار والصوم، حتى الذي يطيق ويفدي له حقه أن يصوم. هو يطيق بمعنى يتحمل. هو هذه المسألة، ما المقصود بيطيق؟ فقسم قالوا هذه الآية نسخت لأنها فعلا في أول الإسلام كانوا مخيرين، من شاء أن يفطر ويفدي فدية، ومن شاء أن يصوم. قسم ذهب إلى هذا، قسم ذهب إلى معنى آخر، أفطر يعني يتكلف من مشقة، يعني من يطيقونه، أطاق يعني تكلفه بمشقة وصعوبة، وتكون الهمزة للسلب يعني سلب طاقته وجهده بحيث لا يستطيع أن يصوم. هو الفعل أصله ثلاثي، طاقة طاقة طاقة بمعنى طاقه تحمل. طب أطاقة هو عدين، هو الخلاف في أطاقة. لا إله إلا الله. ما هذه الهمزة؟ هل أطاقه بمعنى قدر عليه؟ أطاقة أو همزة السلب، أو همزة السلب سلب طاقته. هنا همزة السلب، وعلى الذين يطيقونه فدية. إذن الذي يعني لا يستطيع الصوم يسلب طاقته بحيث لا يتمكن من الصوم، خلاص يفدي. طعامه مسكين. طعامه مسكين. طب وإذا كانت التحمل؟ يصوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين. طعامه مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير. وأن تصوموا خير لكم. الصيام أفضل. يعني هنا وعلى الذين يطيقونه، طب حضرتك تراجع تميل لأن الهمزة للسلب مثلا، يعني الذين لا يستطيعون صومه عليهم فدية، هي فدية مرتبطة بعلى خبر مبتدا مؤخر، وعلى الذين فدية، فدية مش كده؟ أليس كذلك؟ طيب إذن الفدية مرهونة بعدم الصيام. صح، وعدم الصيام هو أحد أمرين. إذا كان كما يقول أهل يعني الأخبار عن في الحديث أنه كانت هكذا في أول الإسلام، أن المسلمين مخيرون في الإفطار ودفع الفدية أو الصوم، والصيام خير. نعم. إذا كان كذلك فتأخذ على دلالته. نعم. إذا كان لا، في دلالة أخرى أن الهمزة للسلب يعني تبقى على دلالته، ليست منسوخة. على دلالته هي ليست منسوخة. الذي لا يستطيع أن يصوم، الصوم يسلب طاقته بحيث لا يتمكن من الصوم، فربنا رخص له بالإفطار ودفع الفدية. الشيخ الفاني الكبير الهرم، أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه، الكبير الهرم، إيه؟ الهرم يعني كبير في السن، نعم، الفاني الذي لا يستطيع أن يصوم، خلاص يفدي ربنا يعني. نعم. فتبقى على دلالتها مستمرة، ليس فيها نسخ يعني. جيد. يعني إذا جعلناها للسلب، إذا جعلت السلب فالحكم عام ساري إلى يوم القيامة. نعم. ما فيها يعني تغيير. نعم. بارك الله فيك. اسمح لنا بهذا الاتصال الهاتفي أخونا.